مثال على هذا ما رواه ابن ماجة والبيهقي في سننه بإسناد صحيح وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة عن خالد بن أسامة مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أسير يوما مع عبد الله بن عمر فأدركه أعرابي فقال: يا ابن عمر، قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: هذا في الذي يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي زكاته، إنما كانت هذه قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت كانت طهرا للمال. ثم التفت فقال: والله لا أبالي أن يكون لي مثل أحد ذهبا فأؤدي زكاته وأطهره وأعلم عدده فأؤدي زكاته وأطهره. الذي يفهم الآية على ظاهرها دون أن يبحث في الآثار هكذا يفهم، يقول: أي مال كنزه الرجل حرام، وإن أدى زكاة حرام، أي مال، ذهب أو فضة أو غيره. أما من علم حديث ابن عمر، ومن يعلم إلا أصحاب الأثر الذين يبحثون في الآثار، ربما مر أحدهم على 100 حديث في البحث عن حديث واحد، في تخريج حديث واحد يمر على 100 حديث وأثر، كيف تكون العدة عندهم، وكيف يكون كم الشواهد لديهم؟ أيستوي هذا مع من لا يدري حديثا واحدا في المسألة؟ يقول: قل رأيي اجتهادي، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو مولانا وعليه التكلان.